الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير سورة الأحقاف من كتاب فتح القدير. تفسير سورة الأحقاف من كتاب فتح القدير. أتدرون ما الأحقاف؟ ما الأحقاف؟ نعم، مكان إيه؟ اليمن. مش سمى مكان إيه؟ مكان باليمن. مكان باليمن، وهي ديار قوم قوم عاد قوم هود. ديار عاد قوم هود، وادي يسمى وادي الأحقاف، كان يعيش فيه قوم هود عليه السلام. سمى الله السورة وسميت السورة باسم هذا المكان. ولماذا سميت السورة باسم هذا المكان؟ لأنه ورد ذكره في السورة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، أي في هذا المكان المسمى الأحقاف، أو في هذا الوادي، وادي الأحقاف. يا ترى أحدثت معنى في قلبك؟ يعني كلمة أحقاف والأحقاف، أو وادي في اليمن تعيش فيه قوم هود عليه السلام. هذه الأماكن إنما هي جزء من هذه الأرض، والإنسان قد يتولى الدعوة في بقعة من الأرض. أن كانت هذه البقعة سهلا أو صعبا، واديا أو جبلا، مدينة أو قرية، مسجد أو شارع، فكل تلك الأماكن الله يراك فيها ويطلع عليك ويذكر خبرك، كما ذكر خبر أخي عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر، أي حين أنذر قومه بالأحقاف. فهذا الوادي البعيد النائي هناك الله يراه فيه ويطلع عليه، وتسري سنن الله عز وجل في هذه البقعة، وتسري سنة الله عز وجل في هذا المكان لا تتخلف عنه، وكذا سائر الأمكنة، وكذا سائر الأمكنة. فإياك بلسان حالك أن ترى ذلك من الله بعيد، أو لا تستشعر اطلاع الله عز وجل ورقبة الله عز وجل لك. أن كان مكانك وواديك النائي البعيد. سورة الأحقاف 34 آية، وقيل 35. المصحف كم عندك؟ 35. وهذه السورة من السور المكية، ودم سورة مكية إذا تعالج العقيدة، قضية الإيمان بالله، قضية وحدانية الله عز وجل، ربوبية الله المطلقة لهذا الوجود ومن فيه وما فيه، تعالج العقيدة، تتكلم عن الوحي وعن الرسالة، تتكلم عن الرسل والكتب، تبين أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول سبقته الرسل، أوحي إليه بهذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن، القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، يبين حقها ويبين ما فيها من الخلل مما حرف الأقوام منها وغيروا وبدلوا. تعالج السورة قضية العقيدة، تتكلم عن اليوم الآخر والبعث وما وراء ذلك، وما وراء ذلك من الحساب والجزاء على ذلك، إما بالجنة وإما إلى نار، على ما كان من أعمال العباد في الدنيا من إحسان وإساءة. وده هو حجر الأساس اللي بيقوم عليه الإسلام، هذا هو حجر الأساس الإسلام بيقيم عليه كل البناء، بناء الإسلام والدين. فالله أسس هذا وأصله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت السور المكية. يبقى سورة مكية يعني سورة تعالج العقيدة. وللأسف الشديد ان الان كثير من المصلحين وكثير من الدعاء لا يؤسس في شعبه او في قومه او في طالبته لا يضع هذا الحجر حجر الاساس العقيدة. حتى نرى من اهتم بالعقيدة جعلها كأنها مسائل نظرية تحفظ بأدلتها. العقيدة تتكلم عن إيمان، والإيمان محله القلب وإنما يصدقه العمل. وبالتالي أخواني لما تدرس مسائل العقيدة وتدرس مادة العقيدة أنت مش بتدرس مسائل نظرية وأدلتها، لا، أنت بترسخ في قلبك أصولا ومعانيا لا يستقيم دينك سلوكا وخلقا وعبادة إلا به، لا يستقيم إلا به. احنا ممكن نتكلم عن الخوف من الله والرجاء في الله وتذكر 10 أدلة في الخوف و10 أدلة في الرجاء، لكن القلب بعد لم يتحرك بالخوف منه والرجاء فيه، يبقى فين العقيدة؟ انت ما بنيتش عقيدة، انت عرفت عقيدة، انت درست عقيدة، لكن لسه الاعتقاد ما تمكنش من قلبك. فياريت مادة العقيدة ومادة الاخلاق كسائر المواد، ولكن هذه خصوصا لا بد ان ترسخ في القلب، لازم المعاني دي تخالط دمك ولحمك وعظمك، مش كلمات بتحفظ ولا آيات بتقال وفقط. القرآن في كل سورة مكية يؤسس هذا الكلام في قلب أصحابه. حتى لما جاءت السور المدنية بعد ذلك، تعرفين سور مكية اللي كانت قبل الهجرة، سواء نزلت في مدينة مكة أو في قرية مكة أو ما حولها، لكن ده الوقت كان وقت الدعوة المكية، دعوة المستضعفين غير الممكن لهم. لكن السور المدنية السور بعد أن مكن له. وبالتالي يا أخواني أقول ما يسعى إليه الناس من التمكين في الأرض الذي هو منة الله ويكون منة من الله عز وجل لن يكون أبدا إلا بإيمان واعتقاد صحيح. لأن احنا عايزين نمكن ليه؟ لدين الإسلام، وهي دي أصول الإسلام وهي دي قواعد الإسلام. فاللي يحاول يبني البناء ده على غير قواعده، على غير أصوله، على غير أسسه، يبقى بناش الإسلام، يبقى بناء تاني غير الإسلام. فالإسلام ليس الجزء الذي فوق الأرض، بل أساسه هو الأساس، هذا هو الذي به لو تزلزلت الأرض تبقى هؤلاء بالتمكين الحقيقي لهم ثابتين راسخين. لكن بدون هذا الأساس مع أول زلزلة ينهدم هذا البناء الذي بنوه من غير أساس، مع أخف زلزلة، مع أخف رجة، مع أخف ابتلاء. الدين ده ما بيقومش على أي أحد، إنما يقوم على أقوام امتلأت قلوبهم بهذه العقيدة. والمثال رب العزة سبحانه وتعالى ضربه لنا عمليا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فاللي مغرور بكثرة جيش معاه أو كثرة شعب أو كثرة كذا ده مغرور. أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولكن بقي أصحاب العقيدة الصحيحة أصحاب الأساس والأصل الثابت الذي لا يغيره اجتماع طوائف الكفر، ولا أن يحيط الناس بهم في عماية الوادي هناك في شبه الجزيرة، ولا أن تتساقط الرماح من كل حادب وصوت وهم 11 أو 12 أو 13 رجلا، ولكنهم رجل من رجال مكة، من رجال المرحلة المكية، من رجال الذين أعدتهم مثل سورة الأحقاف. قضية الإيمان والتوحيد ودين الله واليوم الآخر والحساب والجزاء والكتب والرسل، قضية دي أساسية عندهم. ومن هنا يأتي نصر الله، إنما ينصر الله عز وجل من نصر ذلك لا سواه، من نصر هذه المبادئ وهذه الاعتقادات وجعلها أساسا وأصلا، تأتي النصرة منه سبحانه وتعالى. إذن حتى لما جاءت السورة المدنية بعد ذلك، كلما جاء توجيه أو تشريع من السماء بصلاة بصيام بحج بأي صورة من صور التشريعات، لابد أن يقرنها بالأصل الأول. لازم يبقى في وصلة بين العبادة اللي فوق ده وبين الجذر. لازم تلاقي في الآية توحيد لله أو إيمان باليوم الآخر أو جنة أو نار أو قدر أو كتب أو رسل، لازم يربطك بمسائل الاعتقاد حتى لا يكون تشريعا أو تكليفا أو عبادة ظاهرة لا ترتبط بباطن وقلب وأصل. اقرأ كده أي شيء في أي آية من الآيات المدنية، تجد أن تذييلها بأسماء الله وصفاته أو ذكر المثوبة في جنة أو العقوبة بنار، لازم يربطك بالأصل الأول، أصل الأصول، أركان الإيمان الذي لا يقوم الإيمان إلا به، ويترتب عليه بعد ذلك إسلام وأعمال وعبادات مرتبطة بهذا الإيمان. كل ما تسمع كلمة سورة مكية لازم المعاني دي تتفجر في قلبك، ولازم ترجع تاني وتضبط أصولك. فالسورة المكية بتأتي لضبط هذه الأصول، لضبط هذه الأصول. والسور المكية كسورة الأحقاف هذه يأتي الكلام عن هذه العقيدة ليس بمعلومات مباشرة فقط، لا، تأتي بمعلومات مباشرة كما هو الحال هنا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وتأتي أيضا بتاريخ يأصل لك المعنى ده، يقص عليك كما قص عليك خبر أصحاب الأحقاف أو هود، فتأتي بمعالم تاريخية، يأتي بمسائل كونية، يأتي بمسائل نفسية. كل المسائل دي الكونية والنفسية والتاريخية والقصص عشان يأصل المعنى ده في قلبك بصور مختلفة، سواء بمعلومات أو اعتقادات مباشرة أو قصص تبين هذا الاعتقاد وكيف أن من اعتنق هذا الاعتقاد وجعله أصلا في قلبه كيف نصره الله، وكيف أن من خالفه كيف عاقبه الله عز وجل، وهكذا تأتي بصور مختلفة. وهذا من رحمة الله بنا، ما يؤثر في هذه النفس، ما يؤثر في هذا القلب، ايه اللي هيحركه، ايه اللي هيديله المعنى دوت، هو ده اخواني معنى سورة مكية. قال القرطبي وهو قول الجميع انها سورة مكية، وذكر حديثا اخرجه الحاكم وصححه، وقال محقق الكتاب وهو حديث صحيح، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف بمكة وأقرأها آخر فخالف قراءته، فقلت تلقائي مين؟ عبد الله بن مسعود. من اقرأكها؟ فبتقرأ اقرأ غير اللي انا بقرأ. مين اقرأك الآية دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد اقرأني رسول، فقال عبد الله بن مسعود لقد اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذا، يعني غير هذا. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا؟ اشتريت السورة ديت وقرأ عليه كذا وكذا؟ قال بلى. وقال الآخر الرجل اللي بيعترض عليه عبد الله بن مسعود يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال بلى. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تمعر؟ تغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب تغير وجهه واحمر وجهه وظهر يعرفه اذا فرح واذا غضب. كان هناك شفافية حتى في تعبيرات الوجه، كان هناك وضوح حتى في تعبيرات الوجه. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليقرأ كل واحد منكما ما سمع، فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا هو الاختلاف الذي تمعر له وجهك، هذا هو الاختلاف الذي تمعر له وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فين الاختلاف يا شباب؟ اثنين من الصحابة عبد الله بن مسعود آخر يا رسول الله شاهدت لي الآية دي كده، شاهدت لي السورة دي بالطريقة دي. طب وانت يا رسول الله مش انت قريت لي السورة؟ انا صادق ولا عبد الله بن مسعود؟ والآخر مش انت قريت لي السورة دي كذا وكذا؟ يعني صادق انا ولا لا يا رسول الله؟ مش بيتأكدوا من صدق النبي؟ لا، ده عايز يظهر كل واحد بصاحبه ان هو صادق، ان الرسول اقرأه هذا، ان مش محرف للقرآن ولا مغير ولا. مش انت قريتني كده يا رسول الله؟ سمع عمر، سمع ابن مسعود، وابن مسعود مش انت قريتها لي كده؟ سمع الرجل الاخر. ده اختلاف يتمعر به وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طب حط نفسك مكان النبي، كنت هتبتسم؟ ما كانش هيتمعر وجهك، لانك واخد على دبش، واخد على صخور من الاختلاف، واخد على صور من الاختلاف فيها شنآن وفيها بغض وفيها فرقة. ده الاثنين قابلوا بعض، والاثنين بيقروا القرآن، والاثنين رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وخدوا ايد بعض وراحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تمعر وجهه ليه؟ قال لك انما هلك من كان قبلكم او هلك من كان بالاختلاف. فلازم نراجع انفسنا يا اخواني في قضايا الاختلاف. خلاص الرسول انا قريتك بالقراءه دي، اقرا بيها، رايح تنازع ليه في اخوك؟ مش انا قريتك بالقراءه دي رايح تنازع ليه في اخوك؟ يعني مش انت تعتقد يا ابن مسعود ان هو ده الدين وهي دية الايات؟ خلاص اشتغل بالدين اللي انا علمته لك. مش انت تعتقد هو الاخر ان هو ده الدين رسول علمه لك، ولا انت عندك شك ان انا علمتك كده؟ خلاص اشتغل. رايحين تقابلوا بعض ليه وتختلفوا؟ فهل يمكن ان نفعل هذا يا اخواني؟ خلاص انت بتعتقد ان هذا دين وان هو ده الحق، اشتغل. ما تختلف معه فيه؟ هو اللي قرأ بهذه القراءة وقرأ بهذه القراءة مش قضية. فمن اعتقد شيئا دينا ورأى اخاه على غيره ما يدخل في اختلاف ابدا، اشتغل باللي انت شايف. انت شايف المسألة دي الدين وقربة اشتغل فيها، وانا شايف مسألة اخرى دين وقربة اشتغل فيها. ايه وجه بقى الاختلاف اللي انتوا جايين تختلفوا وتسألوا في رسول الله وتعملوا الكلام ده كله؟ يتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه من الاختلاف؟ لن تحمل القلوب بعضها من بعض، وان يفترق الناس فرقا واحزابا، وان يصير كل واحد يرى نفسه على شيء والاخر اخوه كأنه صار من اهل الكفر، كأنه صار على ملة غير الملة، ما صار يسلم عليه كما كان يسلم عليه، ما صار يبش في وجهه، ايه ده يا اخواننا؟ ده هو ده الدين؟ والله لو كان رسول الله بيننا يتمعر وجهه والله لا تبرأ منا. تبرأ مش تمعر وجهه عشان بيسألوه مش انت قريتني كده يا رسول الله وتقول مش انت قريتني كده يا رسول الله؟ غضب ووشه احمر وتغير. المسلمين مش كده، المسلمين بيختلفوش كده. ازاي انت اختلفوا بديت صلى الله عليه وسلم؟ يا اخواني اذا كنت ترى شيئا من الدين لا يراه اخوك وقولك حق يحتمل الخطأ، وقوله حق يحتمل الخطأ، فليه القضية تجعلها محل اختلاف وخلاف؟ قال فإنما هلك من كان قبلك، يعني هتهلكوا زيه، هتهلكوا زيه، هتضيعوا زيه بسبب هذا الاختلاف. فنسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يجعل نياتنا ومقاصدنا له وحده، وأن يملأ قلوبنا حبا للمسلمين، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. السورة المكية سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض ولا بينهما إلا بالحق وأجل الذين كفروا عما أنذروا معرضون. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هجاء اللغة العربية التي بها نزل القرآن، وهذا فيه تعظيم لهذه الحروف ولهذه اللغة التي أهملها المسلمون، وهي اللسان الذي به الدين القرآن والسنة. فإهمالهم للغة العربية إهمال للقرآن وإهمال للسنة. نبه الله عز وجل أنه بلسان عربي وأن النبي عربي، وأن هذا الكتاب نزل بلغة العرب لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لأجل التعقل والتفكر. فتجيء الحروف حروف العربية تنبهنا إلى هذا المعنى في مطلع الصور التي بدأت بهذه الحروف. وأما ما وراء هذه الحروف فهذا غيب لا يعلمه إلا الله. لماذا ذكر هذه الحروف بعينها في هذه الصورة؟ لماذا الحاميم؟ لماذا ألف لام ميم؟ ولماذا صاد؟ ولماذا قاف؟ وما وراء كل حرف؟ هذا مما لا يعلمه إلا الله، والكلام فيه من الكلام في الغيب والكلام بغير علم. فنقف عند ما نعلم، نعلم أن هذه حروف. الله أعلم بمراده وافتتاحه لبعض صوره بها. حاميم. تنزيل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نزول هذا الكتاب أي القرآن إنما هو من عند الله، فالذي أنزل الكتاب هو الله، الذي أنزل الكتاب هو الله العزيز الحكيم، أنزله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ووصف الله نفسه بالعزة التي لا ترام والحكمة في الأقوال والأفعال، فهذا الكتاب نزل بعزته وحكمته، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالكتاب عزيز، نزل من العزيز سبحانه، والعزيز القوي الغالب الذي لا يرام جنابه ولا تناله الأيدي، قوته الغالبة وبحكمته فيما قال وفيما فعل عز وجل. ويربط الله عز وجل في مطلع السورة بين هذا الكتاب وبين الكتاب المفتوح دائما، وهو الكون، السماوات والأرض. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات بأسرها كلها إلا بالحق، أي إلا خلقا ملتبسا بالحق الذي تقتضيه المشيئة الإلهية. فالله بالحق خلق وللحق خلق، وكان بمر علينا كثير خالص، فخلقها هو سبحانه وتعالى محقا في ذلك، وهذه المخلوقات بالحق مخلوقة يعني حقيقة، وللحق خلقت يوم القيامة. فالله حق، والخلق حق، والكتاب حق، واليوم الآخر حق. هذه هي الحقائق التي لا ندري في عقائد. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا، ما وإلا ده نفي واستثناء بيسموه اسلوب حصر، يعني هو كده وبس. ما خلقت إلا بالحق، لا لأي شيء آخر إلا لهذا. فالربط بين الكتاب المقروء والكتاب المرئي، الكتاب المقروء هو القرآن بين يديك، والكتاب المرئي دي أقوى شيء يردك ويرضطك بالله سبحانه وتعالى، كلام الله وخلق الله وفعله. وفيش حد من البشر وإن اجتمعوا له يستطيع، لا يأتي بمثل هذا الكتاب ولا بمثل هذا الخلق. فقضية التوحيد محدش هيقدر ينازع فيها. بقول لك أنزل الكتاب، هاتوا صورة زيه، هاتوا 10 آيات، انظموا كتابا كنظم هذا الكتاب، مفيش منذ أن نزل إلى الآن، مفيش حد أدري يجيب زي الكتاب ده. طيب خلقه، أروني ماذا خلق الذين من دون، وأروني سماوات تانية مخلوقة ولا أرض، ولا حد يدعي أن ليه شركة في الموضوع ده، ولا كان ليه يد وبيعيم ربنا فيه. ما فيش حد ادعى، لا افراد ولا امم ولا اي حد. هو هذه العقيدة، هي دي العقيدة، انك تعيش المعنى ده، ان الكتاب اللي في ايدك ما فيش زيه كتاب، وما حدش يقدر يجيب زيه، وان المخلوقات اللي خلقها ربك اللي بتسجد له وبتعبده لا يأتي احد بمثلها، ولا يستطيع ان يشارك اصلا فيها، ولا مثقال ذرة منه، ولا ذبابة، ولو أخذ منهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه، ما يستطيع. فأنت بتتكلم عن عجزة أمام رب عزيز حكيم خالق لهذا الخلق العظيم، عزيز حكيم فيما قال في هذا الكتاب وفيما شرع وفيما خلق، عزة وحكمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات بأسرها إلا بالحق وأجل مسمى، يعني وبأجل مسمى، تقدير اجل مسمى، خلقناها للحق لغاية وقت محدد. اجل يعني وقت مسمى عنده معلوم محدد. هذا الاجل هو ايه؟ قولان لأهل العلم، ما ذكرتم هو المشهور وهو الاولى. الى اجل مسمى يعني الى وقت محدد هو يوم القيامة، وبعد كده هتضطر بقى السماوات دي والارض دي كانت مخلوقة لاجل مسمى لوقت محدد، تبدل السماوات غير السماوات والارض غير الارض، تذهب هذه الاخلاص دي كانت خيمة مؤقتة للامتحان وتشات وترمت، والسماوات تشققت وانفطرت وتصدعت وتناثرت نجومها، والشمس ألقيت في جهنم، حاجة كده في نار جهنم بسيطة، انتهى الموضوع. كان الموضوع هو اللي احنا فيه ده، هو الموضوع اللي أجل فتصر، هو الموضوع اللي احنا فيه ده، الابتلاء والاختبار، مقابلة الباطل والثبات على الحق، ابتلاء بأمراض، ابتلاء بضيق في أموال، ابتلاء في أمور نفسية، ابتلاء في أمور اقتصادية اجتماعية سياسية، هي مخلوقين عشان هذا الابتلاء. مين هيستمسك ومين هيترك؟ مين عقدته أن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض، وأن كتابه هو الكتاب وتشريعه هو التشريع، وهي دي القضية وغيرها باطل، وهو ده الحق الذي لأجله إقامة السماوات والأرض، ومين القضية دي مش في ذهنه ورضي أن يكون كالدواب يعيش يأكل ويشرب ويحقق جملة من الشهوات وتنتبس عليه جملة من الشبهات وانتهى الموضوع على كده، ويلقى في النهاية خبثا في نار جهنم. هي دي القضية اللي أجيها كل اقتصاد إلى هذا الأجل المسمى والوقت المحدد تنتهي فيه السماوات والأرض وما بينه، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. المعنى الثاني قالوا إلى أجل المسمى هو انتهاء أجل كل فرد، والمعنى ده صحيح، الأول أولى صحيح، لكن ده معنى صحيح. ليه؟ أنا بدي أسألك سؤال، أنت مت الآن تفرق معك بقى الساعة قامت بعد سنة ولا بعد 20 سنة بعد 1000 سنة؟ إذا انقضى أجلك فقد قامت قيامتك، مش هتزود حاجة في عملك، مش هتصحح شيء، مش هتحقق عبودية جديدة، انتهى أجلك، وبالتالي هتوصل بهذا الأجل يوم القيامة بعد 1,000,000 سنة، هتوصل برضك بالأجل ده، واللي كان في سنة 2000 زي اللي في سنة 1000 زي قبل الهجرة زي بعد الهجرة، أول مخلوق وآخر مخلوق هيقفوا على الأرض الجديدة أرض المحشر، وينزل ربنا سبحانه وتعالى ليفصل بين الجميع. اللي كان بيلبس جلد الغزال ولا جلد الأنعام، واللي كان بيلبس جلابية الدفة، واللي كان بيلبس بدلة، واللي كان بيلبس كلها، كله عريان بالخلقة اللي ربنا خلقه عليها وتعالى، وأعمالك إيه؟ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فالأجل المسمى ده سواء يوم القيامة لا يجتمع في الجميع، أو قيامتك أنت يوم أن تموت، لأن هو الوضع اللي أنت مت عليه هو اللي هتوافي به يوم الإيه؟ القيامة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. قال المصنف: وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا، وأن الله لم يخلق خلقه باطلا وعبثا لغير شيء، بل خلقه للثواب والعقاب، ده الحق اللي خلق لأجله، للثواب والعقاب، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، مش دماغهم القضية ديت خالص، عما أنذروا وخوفوا به في القرآن من البعث والحساب والجزاء معرضون مولون عن ذلك كله غير مستعدين له. جملة والذين كفروا عما أنذروا معرضون ده حال، في حال كونهم معرضين تقوم الساعة ويأتي الأجل المسمى، فالحال أنهم معرضون عنه غير مؤمنين به. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الذين كفروا عما أنذروا معرضون. مش قلنا الصور المكية بتأصل العقيدة عندك؟ يلا عيش بقى المعنى ده. عيش معنى في ايدك كتاب من الله العزيز الحكيم. عيش بقى القوة بقى. كتاب من السماء من الملك العزيز الملك الحكيم. كتاب لا يأتيه الباطل. عيش المعنى ده من السماوات والأرض اللي انت عايش ما بينهم دولت. خلقت بالحق ولوقت محدد وأجل مسمى. فتحتقر الدنيا وتقل الدنيا في نظرك وتبدأ تقبل على الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب الذي أنزله. تبدأ تستشعر معنى عدم الإعراض، لأن الذين كفروا أعرضوا وأنذروا ولم يحصل لهم التخويف بهذه النذارة. فيبقى يتولد في قلبك خوف. ذلك الملكوت ده كله بيدي، والتشريع الحكيم ده هو تشريعه. استشعر بقى معنى الخوف منه والرجاء فيه. يلا كل واحد يسمع لجاره الايتين دولت، كل اثنين مع بعض يسمعوا الايتين دول بعض بسرعه. قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا. ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا مسلم لكل من أراد كتابا غير هذا الكتاب أو تشريعا غير هذا التشريع أو دينا غير هذا الدين، أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ كل من اتبع من غير الله وعبد من غير الله وجعل تشريعه وقوله تشريعه وقوله هو القول على قول الله وفوق قول الله وقدم بين يدي الله ورسوله. أروني ما تدعون من دون الله. أروني يعني أخبروني. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أخبرون ما تعبدون من دون الله من الأصنام أو غيره، كلها أصنام. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي شيء خلقوا منها. أروني ماذا خلقوا من الأرض. أروني وأبلها قل أرأيتم. بعض ما قالوا هذا تأكيد لقول، يعني أخبروني أروني، أخبروني أروني، وروني سمعوني، أخبرني بخبر هؤلاء ماذا خلقوا من الأرض. الناس قال لك لا ده مش تأكيد، ده من باب التنازع، لأن أرأيتم هيحتاج مفعول ثاني أيا كان، سواء هو التأكيد لها او انشاء جديد للتنازع النفس اللي عند هؤلاء بكفرهم. قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات. قلنا ام المنقطع دي معناها ايه؟ بل بل وهمزة، يعني بل لهم شركة مع الله فيها ام لهم شرك في السماوات. والاستفهام ده مش مقصود من الاستفهام ده للتوبيخ للتقريع، فين الله خلقه؟ والرد اروني ماذا خلقوا من الارض. مش في حجارة في الشارع يا شباب؟ مش في طوب وزلط كده؟ واحد يدعي انه خلق حجر من دون مما عبدوه من دون الله عز وجل. ماذا خلقوا من الارض؟ اي لا شيء خلقوا. ام لهم شرك؟ ما هم مش هيقولوا خلق خلقوا سماوات، ده هم مش قادرين يقولوا خلقنا شيء من الارض. طيب ولا ليهم شركة في السماء؟ كانوا دافعين مبلغ ولا حاجة، ها؟ ولا كان في عمال من نواحيهم ولا من طرفهم؟ ام لهم شرك في السماوات ايتوني. اصلا عندكم ائتوني، ائتوني همزة الوسط والهمزة اللي بعدها فصارت ايتوني. نص الفعل ايه؟ اتى يأتي، واضح؟ يائي مش واوي، يأتي. لكن في كلمة زي اؤتمن في سورة ايه ديت؟ البقر، تنطق اؤتمن، اؤتمن، لكن نطقت ايه؟ فنائل يأتيتوني. لكن لو وصلت تقول أم لهم شرك في السماوات ائتوني، خلاص، إنما نطقناش الهمزة اللي بعدها همزة، دخلنا في الهمزة الثانية على طول. السماوات، السماوات ائتوني. لكن لو بدأت بيها ائتوني بكتاب من قبل هذا. قل رأيتم ما تدعون من دون الله ماذا صنع هؤلاء؟ ماذا أبدعوا؟ الكون أمامكم سماوات وأراضين معروض على أنظاركم وعلى قلوبكم، ماذا لهؤلاء في هذا الكون؟ أي قسم من أقسام هذه الدنيا أنشأوه أو قاموا عليه؟ هذا رب العزة سبحانه وتعالى يعلم نبيه كيف يرد على هؤلاء. قضية واضحة، يواجه هؤلاء القوم المعرضين الذين كفروا ما انذروا معرضون بشهادة هذا الكتاب المفتوح الكون. أروني ماذا، أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض. ولا يملك إنسان أن يقول أي كلمة، فيش حد قادر لغاية النهاردة يقول كلمة ويجاك يقول أنا، أنا اللي خلقت، أنا اللي عملت. لما جه يقول كده بعض الكفرة العتاة بتوع زمان بقى، العتاة بجد، ها؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ماشي يا عم، طب ورينا كده بقى، خلينا نغير الحكاية، لنا الشمس بكرة بنوم. فبنت الذي كفر أم لهم شرك في السماوات ما يملكون من تطمير. الملك والتصرف كله لمن يا إخواني؟ لله عز وجل الواحد القهار. ثم يقطع عليهم الطريق ويقول لهم ائتوني بكتاب، هاتوا كتابا من كتب الله المنزله على الانبياء، ها، من قبل هذا. خلاص، حيث انكم عجزه وما عندكوش حاجه، نرجع بقى للكتب السماويه. ما هو العقائد قسمين، العقائد قسمين، يا عقيده نزلت من السماء يا عقيده ارضيه سفلى. ارمي اللي من الارض ده، خلاص هم دولت لا خلقوا ولا عملوا. طب تعالى شوف اللي عقدتهم نزل من السماء. إما أن الكتاب اللي نزل عليهم لا يزال كما هو، وإما الكتاب محرف نالته أيدي البشر. ما بقي من العقائد نزل من السماء كتاب لن تنسه أيدي البشر رغم المحاولات الدائمة من دول الكفر إلا هذا الكتاب الذي بين أيديكم، هو ده لسه نقي. لا لأن الله عز وجل ما ترك حفظه للبشر، حفظه هو. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما الرسالات الأولى ترك حفظها لأهلها فضيعوها، وهكذا الإنسان ظلوم كفار جهول. ائتوني بكتاب من قبل هذا، قبل القرآن، هاتوا لي أي كتاب تاني سماوي أو أثارة من علم. ما معنى كلمة أثارة؟ أولا أثارة من علم، قال العلماء أثرة وأثارة يعني بقية من علم الأولين، يقال أثرة ويقال أثارة. طيب هاتوا لي علم من علم الأولين أو بقية من علم الأولين أو شيء يؤثر عن كتب الأولين أو شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. الأثارة يعني العلامة. أو أثارة من علم إن كنتم في قراءة أو أسرة من علم إن كنتم صادقين أي في دعواكم التي تدعونها، وهي قولهم إن لله شريكا، ولم تأتوا بشيء من ذلك فتبين بذلك أنكم كاذبون في دعواكم. قال عز وجل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم دليل بين على هذا المسلك الذي تسلكونه إن كنتم صادقين. يعني عايز يقول لهم رب العزيز حتى يريد أن يقول لهم لا عندكم دليل لا نقلي ولا عقلي، هاتوا لي حاجة من الكتب اللي قبل هذا الكتاب أو علم عقلي وصلوا المسألة دي بالعقل. لأن الأدلة كما تعلمون قسمان، أدلة نقلية وأدلة عقلية. أدلة نقلية أقول قال الله قال رسول الله في كتاب كذا في كتاب كذا، دي اسمها أدلة نقلية بنقلة. وفي أدلة عقلية سيب الكتاب وتعالى نقص قضيبها، هاتولي دليل نقلي أو عقلي إن دي آلهة بالعقل خلقت شيء لا ما خلقتش، بتغير شيء لا ما بتغيرش، تعبدها ليه؟ يعبد اللي خلق، فمن يخلق كمن لا يخلق، ولا يعبد اللي ما خلقش، يعبد القوي القدير ولا يعبد الذي لا يملك ضرا ولا نفعا ولا لأنفسه، لأن يكون ولا لأنفسه ضرا ولا نفعا. فالمسألة لا نفع عقلا ولا نفع نقلا، والإنسان يا إما متبع لنقل وإما عقله قاده إلى شيء، فربنا سبحانه وتعالى بيقوم عليهم الحجة النقلية والعقلية. ائتوني بكتاب أو أثارة من علم، حاجة بالعقل كده وعلم وصله لي ونتكلم فيه ونلاقي كلامكم صح وليه وجه أن يعبد غير الله وأن يكون غير دينه وشرعه. مش هتمشي مش هتمشي لا عقلا ولا شرعا، لا بين من الأمر سابق ولا لاحقا. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يلا كل اثنين سمعوا بعض الآية دي بسرعة، جيب الأربع آيات مع بعض. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا أحد لا أحد أضل منه ولا أجهل دعا من لا يسمع دعا من لا يسمع فكيف يطمع في الإجابة قد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ما بيسمعش أصلا هيجيبك إزاي ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي من غير الله من لا يستجيب له لا يسمعه فضلا عن يجيبه فضلا عن جلب نفع او دفع ضر فتبين بهذا انه اجهل الجاهلين واضل الضالين فالاستفهام هذا للتقريع للتوبيخ استهزاء بهم وتقريعا لهم وتوبيخا من اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة لو دنيتك تدعو من هذا اليوم القيامة مش هيستجيب وهم عن دعائهم غافلون هم اللي هم مين اصنام دعائهم هم دي الضمير ده بتاع مين عابد الاصنام يعني الاصنام التي يدعونها عن دعاء هؤلاء الذين يعبدونهم غافلون لا يسمعون ولا يعقلون وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء ومن أضل ما قالش وما أضل عشان هو بيعتقدوا كده ماشي عقلاء ويفهم مين منهم بيسمع مين منهم بيرد عليكم ويستجيب لكم طيب إذا كان الكلام ده بالنسبة لعدم الإجابة والغفلة عنهم وعدم السماع طب ويوم القيامة قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء إذا حشر الناس كان الأصنام لهؤلاء أعداء يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعض إيه معنى الكلام دوت قال بعض المفسرين الله يخلق الحياة في هذه الأصنام فتكذبهم ويتبرأ منهم يوم القيامة القدير على كل شيء لكن احنا مش بننظر لاصنام فقط قد يكون ايضا هناك عقلاء تعبد يعبدوا من دون الله فكم من اناس عبدوا زعماء ورؤساء ومشايخ كم من اقوام عبدوا بشر من دون الله عز وجل كتير الى الان حتى من ادعوا الالتزام اليوم صدق فيهم قول الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون لهم تلطخوا بنوع من الشرك ومن تعظيم غير الله وولاء لسواه سبحانه وتعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يتبرأ منهم وكانوا بعبادتهم إياهم كافرين المعنى الثاني قال لك لا ده تكذيبهم ليهم مش ربنا يخلق هذه الاصنام وهذه المخلوقات حياه لا ده تكذيب بلسان الحال مش بلسان المقال هو حال ومقال الا ان كان المعبود يعقل، الملائكة، المسيح، عزير، الشياطين، او غيرهم ممن عبد من الاولياء والصالحين والعلماء. يتبرأ هؤلاء جميعا ممن عبدهم يوم القيامة. تعرف الآية تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، هو كده هيتبرأ منه ولا نعرف. وكانوا بعبادتهم كافرين. مين دول؟ كانوا اللي هم مين؟ المعنى الأول، كان المعبودون بعبادة المشركين أيهم كافرين، دول ما كانوش بعبدون ولا نعرف. وقيل الضمير في كانوا للعابدين، وكانوا زي قول الله سبحانه وتعالى والله ربنا ما كنا مشركين، هم نفسهم يتبرأوا من مقولاتهم السابقة واعتقاداتهم الباطلة، هم نفسهم يتبرأوا، ما والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفوا احنا ما كناش مشركين. لكن طبعا معنى الاول وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني هم نفسهم بيكفروا بعبادة نفسهم، ما كنا مشركين. لكن المعنى المشهور يعني الكلام كله على الاصنام اللي معاهم او المعبودات، مش كده؟ المعبودات دي هي اللي هتقول الكلام دوت. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادة كافرين. قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كل سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. هما بيتعززوا بمعبودات غير الله، ده هتنقلب الآية، اللي بيتعززوا بهم دولت هم اللي هيشهدوا عليهم ويضادوا اعتقاداتهم وأقوالهم. معايا؟ واضح اخوان؟ وقال ابراهيم عليه السلام كما جاء في العنكبوت انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. طب تعالوا نجمع الآيات دي كلها كده ونطلع بمعنى واعتقاد، محدش هينفع غير ربنا، محدش هينفع غير ربنا، كل اللي ارتبطت بيهم على حساب دين ربنا هيتضرروا منك، الزوجة، الولد، الصاحب، الحاكم، المعبود من دون الله، كل دولة ولا هيعرفهم، بالعكس هيكونوا عليك، لان كل واحد يقول نفسه. رب العزة يسأله ايه كان بيعبودك، ايه رأيك في الموضوع دوت؟ يعبدنا انا؟ لا لا لا روح في ده، ده جوزك يا ست الكل، ده جوز، ده ابني، معرفوش، نفسي نفسي نفسي نفسي. فاعلم ان كل تعلق بغير الله الى سراب، كل تعلق بغير الله الى سراب، اوعى تستقوى بغير الله. افهم كلمتي دي، افهم كلمتي دي، اني لك ناصح امين. اوعى تستقوى ولا تشتد باي حاجة غير ربنا، فاهم الكلام؟ خلي قوتك بالله، خلي قوتك بالله، ان انا عبد وذليل وهروح له وادعوه بس. هتستقوى باي شيء هتكتشف في النهايه ان الشيء اللي استندت اليه مخلوق، ما هو كل شيء سواه مخلوق، والمخلوق الاصل فيه الضعف، هو ضعيف، خلق ضعيفا، خلق مهيمنا عليه، فاهمين ازاي؟ قوه اخرى وهي قوه الملك العزيز الجبار هي اللي بتحركه، فبتشغل بالك ليه ومضيع وقتك ليه ومضيع جهدك ليه؟ خلي قوتك بالله، قوتك بالله عز وجل، حتى لو كنت اضعف الخلق تصير اقوى الخلق به سبحانه. واذا حشر الناس كانوا، الممالك والامبراطوريات وآلهة واصنام واعلام، كل الكلام ده هينقلب عليه ويبقى ضده ده يوم القيامة. البراءة الحقيقية. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وبالتالي اللي بيعمل كده وبيستند لغير الله ده أضل الناس، ده أضل واحد، ده اللي تايه فعلا. لا أضل من، لا أضل من دعا دون الله والتجأ إلى غير الله، لأن لا حد يستجيب لك، وكل واحد هيقول نفسي، وكل واحد غافل عنك أصلا، غافل عنك أصلا. حتى الولد بينسى أباه وبينسى أمه، وإذا افتكرك ساعة ما يفتكركش التانية. فما تتقواش بولد ولا تتقوى بوالد، هتكون أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. سورة مكية بتأصل اعتقادات، هذا اعتقاد رابع او خامس في اوائل السورة، ان قوتنا بالله لا تدعو سواه. والدعاء ليس معناه رفع اليد والطلب وفقط، لا، لا تقصدوا على وجه العموم الا الله سبحانه وتعالى. خلي ده اصل عندك، ده اللي ربنا رب عليه الصحابة ورب عليه الامة قبل ان تقوم لهم دولة، قبل ان تقوم لهم دولة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أدي معنا 6 آيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.